وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أنه إذا تعارض خبران فالقاعدة الأولية ماذا تقتضي؟ قلنا بأن القاعدة تقتضي التساقط على الطريقية، وبناء على السببية إيه دليل شويونا أول إن لم يشمل دليل الحجية هذين الخبرين أيضا يتساقط، وإلا يصير التساقط. كيفما كان لا نطيل الكلام على الطريقية مناسب التساقط قلنا هالشيء ولا، بس بعض الإخوان بعض الجماعة بعض الناس قالوا الجمع مهما أمكن بين الدليلين يا أخي أولى من طرح أحدهما أو من طرح كليهما. إذا تقول بالتساقط يعني طرح كلاهما، والجمع أولى من الطرح، وهذه الجملة مذكورة هذه القاعدة هذه الجملة وهي الجمع أولى من الضرب، ذكرها ابن أبي جمهور الأحسائي في كتابه المعروف بضوال اللآلي، لكن هذا ابن أبي جمهور الأحسائي رحمه الله تعالى الذي شخص يقال بأنه مجهول الحال، بعض من رفعه بعض من أنزله خطبه على غيره تمام لشغل. المقصود على أنه احنا قلنا المناسب والتطاع، لكن قد يقال الجمع أولى من الطرح. الشيخ الأمطار رضوان الله عليه أخذ في رد هذه القاعدة الجمع أولى من الطرح، وتدري الشيخ الأمطار لما يحكي من مثل بعض الناس مو مقصودي عن الخصوص المنى لما يتكلم بكلام قد يخرج عن حدود كلامي أحيانا يعني إلى جوانب أخرى، عادة الناس رأي تختلف، ينقل قصة في بطن قصة يذكر قصة سيئة القصة الأولية يذكر قصة الكلام يجر الكلام. ما أدري الحاصل في الدرسين ثلاثة يكون إنسان يقضي الرسائل في هذه القاعدة وردها وأنقل فقلت لكن الآخر من محاسن الكفاية الآخر رضوان الله عليه أجمل الكلام في رده بأقل من درس ربع درس أقل من ربع درس يقضى وقت فيها القاعدة. قال يرد عليها أولا وثانيا وثالثا انت، أما أولا أنت من أين أتيت بهذا القاعدة؟ الرواية موجودة تقول الجمع أولى من الطرح، والله ما تجيب لنا هذا المعجم مال وسائل الشيعة هنشوف هم أكو رواية هيك تقول الجمع أولى، ما تجيب لنا هذا معجم في القرآن الكريم مال فؤاد عبد الباقي أكو هيك آية كم لنا أكو بعض مرات ماذا بعض القواعد الفاظ هي خلابة جذابة تخلي الإنسان يصدق بها لكن بلا مسلم. وأجمع هؤلاء من الضوء بلا بلا بلا بلا أبدا. هذا أولا. فأولا لا دليل عليها. وعما ثانيا يقول أنت الذي تقول الجمع هؤلاء من الصرف ماذا تفعل عند ورود روايتين متعارضتين؟ ماذا تفعل؟ قل تقول بأنهما صادرتان أي ثم أو ثم أو ثم مثلا ثمن العذر تحسن لا بأس بثمن العذر روايتين دلين. واحدة تقول ثمن العذر تحسن واحد تقول على أنه لا بأس بثمن الحمل تحمل إحداهما على عذرة مأكول اللحم والأخرى على عذرة غير مأكول اللحم. وهذا بالتالي طرح للدليلين وليس جهة، لأن ظاهر الروايتين أنت قد طرحته، ظاهر كل رواية أن العذر لمأكول اللحم أو لغير مأكول سحت أو ماذا لا بأس، بينما أنت لو أردت تطبيق القاعدة طرحت هذين الظهورين لم تعمل به، فبالتالي أنت لم تعمل بالروايتين بل طرحت الروايتين من حيث ظهورهما طرحت الرواية. ولم تعمل بالروايتين المفروض أن الجمع بهذا الشكل لا يقبله العرف، لا يساعد عليه العرف، هذا يسمى جمع تبرعي لا يساعد عليه العرف. فإذا لا يساعد عليه العرف العرف يقول هذا طرح للرواية وليس جمع، وأنت تقول الجمع أولى، سلمنا الجمع أولى، لكن أنت الطرح قاعد تطرح مو جمع، طرح أنت ما قاعد تجمع، انت بس تقول الجمع اولى وسلمنا، لكن انت ما تجمع تفرح بلي، انت تقول هما صادرتان مجرد صدورهم وبعد ذلك تفرح ظهورهم، هذا ليس جمع ذلك. على اي حال انا اطولت في الحكي. فالرد الثاني ماذا؟ الرد الثاني بناء انا على هذه القاعده لو قلنا بصدورهما وتاويلهم وتأويلهما بعد ذلك هذا في الحقيقة ليس جمعا وإنما هو طرح للرواية الثانية. بالتالي هاي ثانية. وأما ثالثا في الرد الثالث نقول الروايتان إذا كان سندهما قطعي مثل آيتين، فالتعارض بين وبين من يكون؟ بين ماذا وبين ماذا يكون؟ بين الدلالتين، لأن السند قطعي فما يمكن بعد فيه تعارض، فلذلك التعارض في القرآن الكريم يقع بين ظواهر آيات، بين الصدورين السندين لا يمكن لأن السند قطعي. فسند الحديث متى ما كان قطعي فالتعارض بين الدلالتين، ومتى ما كان ظني السند يعني فالتعارض بما أين يكون؟ بين السند ما دام ظني، مثل روايتي كلاهما خبر واحد حصل بينهما تعارض فالتعارض بين السند، هذا مسلم ذلك مسلم. إذا هذا سلمت أقول ثانيا، هذا أولا المقدمة الأولى ثم أقول ثانيا، ونحن قد قلنا في درسنا الأمسي مقتضى التعارض تساقط التساقط. أمس مبينني ولا الطريقية المناسبة التساقط. إذا كان مناسب التساقط إذن عند تعارض السندين، إذا كان السند فني مناسب ماذا؟ مناسب ماذا؟ على ضوء الذي بيناه تساقط. ولا معنى لما تفضلت به من أنه نقول بصدورهما ثم نؤولهما، هذا على خلاف القاعدة التي بيناها، هذا الرد الثالث. أكرر من الأول، هذا الرد الثالث، فلأكرر الرد الثالث. الرد الثالث مركب من مقدمتين. مقدمة الأولى جن أحيانا يصير تعارض بين الظهور إلا بين السندين، متى؟ إذا السند قبل ومر بين السندين إذا كان قبل، هذا مقدمة الأولى. مقدمة الثانية نقول قرأنا بلا متى ما حصل تعارض مناسب على التعارض ما بالتساقط. وهنا المناسب عند تعارض السندين إذا كان ظنيا والتساقط. كيف يا صاحب غوال اللآلي يا ابن أبي جمهور الأحسائي تقول نقول بصدورهما ثم شي يسمونه؟ قلت ما بينا ثم نؤول نطرح ظاهرة عدل. قلت ما بينا من أن مطلقة التساقط. فإذا تعارض السندان عندما يكونان ظنية لكن تساقط السندين، لا نقول بصدوره، لا نقول بصدور بصدور كلا السندين كلا لا، ثم نؤول واحد. إذن هذه القاعدة بلا أساس، الجمع أولى. ولعل الآن الآخر يريد أن يوقع الصلحة والصلح خير، يقول لعل هذا الرجال الذي قال الجمع أولى مقصود من الجمع الجمع، هو العرفي الذي يساعد عليه العرف وليس مقصودا من الجمع. الجمع التبرعي بأن نحمل هذه الرواية على مأكول اللحم وذاك على غير مأكول اللحم، أو إذا رواية قالت أكرم العلماء والثانية قالت لا تفرق. نحمل مثلا الأولى عليه من قول لي جمع تبرعي مثل من علماء البصرة والثاني على علماء إذا هذا ما تقبل فيه على علماء الكوفة، إذا هذا في شكل آخر أكرم العلماء نحمله يعني بالليل بالليل تبرعي بعد تبرعي مولانا وذي شيء نحمله على شيء يسمونه في النهار يعني. يقول لعل مقصود ابن أبي جمهور الأحسائي أو غيره الذي صرح بها القاعدة ليس مقصود من الجمع الجمع التبرعي، هذا العرفي الذي يساعد عليه العرف الذي هو حجة. فإذا هذا مقصودهم بريء نحن موافقون له، إذا جمع عرفي موجود لابد من الجمع العرفي ولا نضح بريء. لكن لعلك تقول شيخنا حتى أنا هذا الشيء ليس مقصود الجمع العرفي ذكرين القول أولى، إذا كان مقصود من الجمع الجمع العرفي من المناسب أن يقول الجمع مهما أمكن ماذا هناك شيء يقول لازم واجب، لا أنه يقول أولى. قلت هذا سهل، هذا سهل يمكن دفع. شلون سهل؟ نقول أولى بمعنى لازم، فإن كلمة أولى قد تأتي بمعنى لازم كقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لهناك أولوية أولي الأرحام لزومية لا نتبيع على أي حال. انتهى، خلص بعد الآخر عند الرجال. شفت انت شلون يا أخي؟ خلص الكلام على أي حال، رحم الله والدك. على أي حال المقصود أفهم من الأول يا أخي بصورة عاجلة، يقول نحن بينا مقتضى القاعدة صار، ولكن هناك من قال الجمع أولى، وهذا شروح من الآخون في رد مسألة الجمع التبرعي. الجمع التبرعي هذا شروح في رد الجمع أولى مهما كان من الطرح عن الجمع التبرعي. يرد عليه أولا أما أولا لا دليل عليها، وأما ثانيا فلأن الذي يعمل بهذه القاعدة في الحقيقة يطرح الدليل، لأنه يجمع، لأن بعد ذلك يؤول الظاهر أن يحمل هذا على عذرة مأكول ذاك على عذرة غير المأكول اللحم، وهذا طرح للدليل من حيث ظهوره وليس عمل به. وثالثا يرد مركب من مقدمتين هذا الثالث. المقدمة الأولى قلنا إذا كان السند قطعي فالتعارض بين ظهورين، إذا ظن التعارض بين السندين هاي مقلوبة. مقدمة ثانية قلنا بالأمس متى ما وقع تعارض مناسب التفاقم، فتصل لهذه القاعدة الثانية مناسب عند تعارض السندين التفاقم، لأن المناسب ماذا هو الجمع، نقول بصدورة ثم تأويل عدم. ثم قال قد تسر بإيقاع الصلح بما أنه خير، لعل المقصود ممن صرح يا مقصوده الجمع العرفي، وعبر بأولى من باب قل الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله طبق. هذا هو قضية القاعدة في تعارض الإمارات. هذا يعني شنو؟ هذا التفاق عند تعارض الإمارات كالخبر مناسب التفاق للجمع، هذا شروع من الآخر. إذا سيرت في العنوان سبيل الرد على قاعدة الجمع، الرد على الجمع التبرعي أو على قاعدة الجمعة ما أمكن أولى من الطرح. يرشدون يا الجمعة ولا ما طرح على الجمعة ترى ضعيف في مقال جمعة عرضي. هذا هو قاعدة يعني التساقط، ما هو متقاعد في تعارض العمارات لا الجمع بينها، يعني بين العمارات بالتطرف في أحد المتعارضين. أو في كليهما، لأن الجمع مرة يحتاج إلى التصرف في كليهما، مثل من مثلا ما لا بأس بثمن العذرة وثمن عذرة التصرف في الثاني، ومرة يصير التصرف في واحد مثل من اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة. الجمع شلون يصير؟ اغتسل فقط انخالف ظهورا الحمل علينا ظاهر في الوجوب، نخالف الظهور نحمل على السحب يحفظ اي نوم. هذا بالتصرف يا حبيب سيدي تقول لي هذا شيخنا هنا جمع حرفي، هذا واقعا جمع حرفي ليس تبرعي. انت عرف لكم ايه قال انا بدي اجيب لك مثال اتناقشني بالمثال يا اخي عرفت انت مقصودي انا شنو؟ انا بدي اجيب مثال للتبرع في احدهما. على اي حال لا الجمع كما هو يعني وإلا المساعد والعرف كما هو قضية يعني مقتضى ما يتراءى مما قيل يزال المتراءى، يعني استمع أخيرا الشيخ الآخر على أن المقصود من الجمع أولى يعني العرفي، كما هو قضية يعني مقتضى ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. هذا باطل هالكلام لوجود ثلاثة. أولا إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف، إذا العرف ما يساعد على هذا الجمع، إذ لا دليل عليه على الجمع على هذا الجمع فيما لا يساعد عليه على هذا الجمع العرف من شو وقت يساعد العرف شو وقت يساعد مما كان المجموع قرين على التصرف فيهما لفظ نشر مشوش او مما كان احدهما قرين عرفية على التصرف في أحدهما بعينه، مثلا ما لا بأس بك من العذر أو كذا، يقول المجموع قرين على التصرف في المجموع. أما في مثل أكتس للجمعة ينبغي، يقول ينبغي قرين على التصرف في ذلك، هاي أحدهما صار قرين على التصرف في أحدهما، أحدهما صار قرين على التصرف في الآخر المعين وهو أكتس لحملنا على التصرف. مقصود يقول إذا العرف ما يساعد على الجمع بحيث أن المجموع لا يكون قرين على تصرف المجموع والواحد المعين لا يكون قرين على تصرف الواحد المعين، لا دليل، لا دليل عليه على الجرح فيما لا يساعد عليه الحر على الجمع العرض. الذي يساعد فيه مما كان المجموعة وحدهما قرين على تصرف أحدهما بعين عظيم، كما عرفت في الصور السابقة. الصور السابقة ماذا قلنا؟ على أنه يعني شنو أول ما دخلنا في بحث الشيء يسمونه التعارض، قلنا مرة العرض الذي يتصرف في كليهما يكون المجموع قرين على التصرف في كليهما، مرة في أحدهما. في أحدهما تذكرون إيش مثل هو الآخر للأدلة الأولية والثانوية؟ إيه تذكرون وما تذكرون الجبن حلال وبعدين ما إلى تذكرون ويا أدلة الندر، هناك العب يتصرف في أحدهما ومرة العب يتصرف في كليهما. مثل مثلنا إحنا يحتفل بالجمعة ولا تقتصر الجمعة، هناك إحنا إيش مثلنا؟ إيه إذا تذكرون يكون على أنه ماذا إلى العرض لم يرى أن المجموع قريعة تصرف المجموع أو أن البعض قرين على تصرف البعض الآخر. لا دليل على هذا الجمع، جمع تبرع لا دليل عليه، ما دليل على أن الجمع على ثبوت الجمع التبرعي. هاي أولا. ثانيا، مع أن في الجمع كذلك، كذلك عن شنو؟ يعني إذا لم يساعد عليه العور الجمع شبه لا يساعد على العور، يا أخي دي الطرحون معنة الجمع كذلك على هذا الشكل الذي لا يسأل عليه العرض أيضا بيطارك يا أخي للإمارة أو للإمارة، بالتالي الرياضة راح تطرح الإمارة فيه. مثل ما ثمن العبر تحسن لا رأس مثلا، هنا راح تستمع من حيث الظهور، لأن الظهور إمارة يا أخي، أنت راح تطرح الظهور إمارة، راح تذاك الظهور إمارة، أو أنه تطرح ضد الإمارة إذا تصرفت في واحد في دليل الحكم الأولي. إذا تصرف إذا تصرفت في واحد هذا حينئذ طرح الإمارة واحدة لظهور واحد، مع أن في الجمع كذا أيضا موجود طرح الإمارة أو الإمارتين، والظهور هو إمار، لو تطرف الظهور إمارتين، لو في إمار الظهور واحد إمار واحد، مع أن في الجمع كذا أيضا طرح عن ضرورة سقوط إطالة الظهور في عدم أو في كليهما معه عن عادة التصرف التبرعي، طرحت ماذا إطالة الظهور وحجة الظهور طرحت بالتالي لو في كليهما في أحدهما. هذا ثانيا انتهى. وثالثا يرد ثالثا مركب بالمقدمتين، المقدمة الأولى قد عرفت أن التعارض يقع بين الظهورين شو وقت إذا كان سندهما سند الخبرين قطعية، ويقع التعارض في السندين إذا كان بالي إذا كان الاثنين لمن يرجع للسندين، إذا كان السند يعني السند، إذا كان السندان ظنيين. هاي مقدمة الأولى. مقدمة الثانية عرفتها بالأمس، وقد عرفت أمس أن قضية التعارض إنما هو سقوط مقتضى التعارض على الطريقية، سقوط متعارضا في خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكم يجدال في خصوص كل ما يؤديه، يعني لا في نفي الثالث، في نفي الثالث لا يسقطان، في مدور من خاص يسقطان، لا أنه يبقى على الحجية كما صاحب هذه القاعدة أراد الشيخ يبقى على الحجية، نقول صادران ثم نتصرف في أحدهما أو في كليهما، لا في بقاء على الحجية بما يتصرف فيهما. هذا مثل سنة عبر سحط لا بأس نتصرف فيهما، يبقى على الحجية يعني صادران ثم نتصرف في كليهما أو في أحدهما. بل مولانا لا بقى مع الحجة بما يتصرف فيهما أو في أحدهما أو بقى سنديهما أو بقى سنديهما على الحجية كذلك بلا دليل يساعد عليه. يعني لا بقى، أنا عرفت أن مقتضى التعارض ليس هو بقاء على الحجية أو بقاء سنديهم، بلي إنما هو سقوط المتعارض في خصوص كل ما يؤديان إليه. هذا إذا كان التعارض ماذا بين هذا إذا كان التعارض بين الظهورين مناسب يسقط كلا الظهورين، هذا كان التعارض بين الظهورين. وإذا فرض على أنه لم يكن التعارض ماذا بين الظهورين بين السندين، بين السندين كان تحكم إذا كان ظنيين، نقول يبقى ماذا سند ماذا على الحجية أو بقاء سند، هذا فيما إذا كان أو بقاء فيما إذا كان التعارض بين السندين أو بقاء سنديهما عليها يعني على الحجية كذلك، يعني يبقى كلا السندين ماذا على الحجية كذلك، يعني مع التصرف ماذا في أحدهما أو في إليهما، بس التعارض بين السندين وبقى سندين على الحجية إذا كان تعارض بين السندين، كذلك أحدهما يتصرف في أحدهما بلا دليل، يعني نتصرف بلا دليل عقلي ولا نقلي، بلا دليل ساعد على الجمع من عقل أو نقل. فهذا أنت بسياسة أكرر لك هذا، وقد عرفت من أول، وقد عرفت أن التعارض هذا للمقدمة الأولى. بعدين يجي يقول وقد عرفت أن التعارض أنما هو سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يعزل لا بقاء هنا، هذا لا بقاء هنا إذا كان التعارض بين الظهورين، أو بقاء إذا كان التعارض ماذا بين السندين. إذن فلا يبعد ما دام هذه القاعدة مردودة بهذه الوجوه الثلاثة، ما دام مردودة بهذه الوجوه الثلاثة فلا يبعد لإيقاع الصلح بما أنه خير والصلح خير. لا يبعد أن يكون المراد من إنكام الجمع هو الإنكام، إنكام جمع عرفان، يعني الجمع مهما أنكن مهما أنكن عرفان، هذا المقصود جمع العرف المتبرعي. وقد قلت شلون قال أولى، يقول ولا ينافيه، يعني لا ينافي كان المقصود من إنكام إنكام عرفي الحكم بأنه أولى، يعني بأن الجمع أولى، مع أنه لازم الجمع لازم إذا كان عرفي، مع لزوم حينئذ، يعني مع لزوم الجمع حينئذ، يعني حين كوني عرفيا لازم، فكيف قال أولى؟ مع لزوم حينئذ وتعيني على التفسير على لزومه لا ينافي. ليش لا ينافي؟ فإن أولويته، يعني أولوية الجمع من قبيل الأولوية في أولي الأرحام، وعليه إذن وقع الصلح والحمد لله لا إشكال ولا فصل لا يحصل. بالأمس قلنا نتكلم مرة في مقتضى القاعدة، في مقتضى القاعدة، في مقتضى القاعدة شنو؟ أولية، يعني مع قطع النظر عن الأخطار العلاجية. وعرفت مقتضى القاعدة ماذا؟ تفاق. الآن نأتي ونقول مقتضى القاعدة الثانوية قد يقال ليس هو التفاقم، لأن الأخبار العلاجية اتفقت كلمتها على عدم التفاقم، بل الإجماع إجماع العلماء أيضا وقع على عدم التفاقم، يعني المتعارضان لا يتفاقمان، بل فإذا لم يتفاقمان ماذا؟ بل إما أن نقول بالتخير، الحكم هو التخير بين الخبرين لا تتاقطان، بل لا بد من اختيار أحدهم. وإما أن نقول الحكم ليس هو التخير، بل نأخذ بالمرجحات، يعني بالأشهر بالموافق للكتاب وغير ذلك. ومع الأسف الشديد الأكيد نفس الأخبار العلاجية هي طبيب يداوي الناس وهو عليل. بعضها يقول تخير وبعضها يقول لا لا يلزم الأخذ بالمرجحات. فإذا اختلفت الأخبار العلاجية هي اختلفت، بعضها يقول تخير بعضها يقول خذ بالمرجحات. الحكم هو التخير وليس الأخذ بالمرجحات، بعض العلماء هكذا، ومنهم كما سوف يتضح، ومنهم كما سوف يتضح الآخر بالخراسان أزف الله سره، يقول الحكم والتخير دون الأخذ بالمرجحات، يقول إحمال المرجحات مستحب وليس بلازم. ومنهم من قال يلزم إعمال المرجحات. الآن نقول نحن لو شككنا أن المناسب والتخير أو الأخذ للذي معه مرجح، المناسب ما هو؟ المناسب ما هو التخير او الاخذ الذي ما امر به. لو شككنا عبارة الرضا لم نشعر كما سوف يأتي فيما بعد ان شاء الله. نحن لا نشعر، نقول بانه الحكم والتخير وروايات الترجيح نحملها على الاستحباب. إذا الآن شفنا أمر واضح، لكن إذا شككنا ولم يمكننا التوفيق بين هذه الأخبار العلاجية، لم يمكننا التوفيق، المناسب ما هو؟ تخيير الأخذ الذي معه مرجح. يقول المناسب الأخذ الذي معه مرجح. لماذا؟ لماذا؟ لأنه مقطوع الحجية. هذا متأكد هو يتم. يعني بناء على التخييم يجوز بأن أعطف فيه للذي معه مرجح. بناء على الترجيح أيضا يجوز بأن يجب الحقد، فهو مقطوع الحجية على كل تخييم بخلاف الفاقد للمرجح، فإنه ليس مقطوعا الحجية بل مشكوك الحجية. ونحن ذكرنا في اول الجزء الثاني من الكفاية انه يكفي للجزم بعدم الحجية الشك في الحجية. اذا بالتالي ما دمنا نشك في حجية الفاقد للمرجح فسوف نجزم على الحجية، لكن هذا اذا شككنا. فإذا عند الشك يلزم الأخذ دينا بالذي معه مرجح، بل لعل الإجماع يدعى على لزوم الأخذ بالذي معه مرجح. ثم بعد ذلك يقول الآخر ولا بأس وأن أستعرض لك الأخبار لتطلع بنفسك على حقيقة الحال، فأقول الأخبار على طوائف. طائفة تقول الحكم والتخيير، والطائفة الثانية تقول توقف أرجعه حتى تلقى إمامك. توقف، لكن كيفما كان لا يوجد خبر يكون بالتصاعد مولانا، بل الطائفة الأولى تقول بالتخيير، الطائفة الثانية تقول بالتوقف، الطائفة الثالثة تقول خذ بالاحتياط، الأحوط منه ما خذ به، الطائفة الرابعة تكون مرجحة، تقول خذ بالأشهر، خذ بالموافق للكتاب، خذ. فإذا الأخبار العلاجية بعضها تقول يقول تخير تفاهمون، بعضها يقول حب الذي معه مرجح. الآن في كذا مكان اتفقت كلمتهما على عدم التصاعد، تفاهم ما موجود في الدين، بل إما تخير إما الأخذ بالمرجح. لكن نحن ماذا نفعل يا إذا وفقنا بينهما كما نقول يوفق، يحمل روايات الترجيح على الاستحباب ورأي الآخر هو التخيير، فبها ونعمل. لكن إذا شككنا ولم يمكن التوفيق قلنا المناسب ما هو، قبل آلية الاستقرار المناسب ما هو أقف بالذي معه مرجح لأنه متيقن الحجية، بل على الإجماع قام على لزوم الترجيح. انتهى يا أخي، أطهرس لك المطر ثانية. قلنا بالأمس مقتضى القاعدة الأولية التصاعد، ولكن وردت أخبار علاجية دلت على عدم التصاعد، بل لعل الإجماع قام على عدم التصاعد، إذا لم يكن تساقط ما هو الحكم؟ أحد احتمالين، إما التخيير، إما الأخذ بالذي معه مرجح. فإن الأخبار العلاجية اختلفت، بعضها يقول تخير، بعضها يقول خذ المرجح. إذا أمكننا التوفيق بينها بحمل الأخبار التي تقول خذ المرجح على الاستحباب فبها ونعمت. إذا لك كما يحمل أخذ ذلك فيما بعد إن شاء الله، يحمل الروايات اللي يسمع على الترجيح على الاستحباب، إذا نحن مستحب الترجيح مو لازم. وإذا لم يمكننا أو شفتنا فلازم الأخذ بالخبر الذي معه مرجع عن مقطوع الفرجية وذات مشكوك ويكفي الشك بالفرجية، طبعا أعرف مجيء، بل لعل الإجماع قام على لزوم الأخذ الذي معه مرجع. على أي حال لا مرتب استعراض الأخبار فإنها على قواعد أربع، بعضها إلى التخيير، بعضها يدل على التوقف، بعضها يدل على لزوم الأخذ بالأحوال، بعضها يدل على لزوم الأخذ بالذي معه مرجع. ولأجل اختلاف الأخبار اختلفت كلمات العلماء، بعضهم قال حكم التخيير، بعضهم قال حكم الترجيح. صدق صدق يا أخي. فصل لا يخفى أن ما ذكر لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين العمارات، يعني الذي ذكرنا من مقتضى التعارض شنو قضية التعارض؟ التعارض شنو الذي احنا ذكرناه؟ التعارض إنما هو بملاحظة القاعدة الأولية يعني في تعارض العمارات، وإلا يعني مع قطع النظر عن القاعدة الأولية لو نظرنا إلى الأخبار العلاجية أو للإجماع ربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين، يعني الإمارات المتعارضة لا تتساقط لا في باب الأخبار. هذا الكلام إذا تعارض خبران، أما إذا تعارض غير خبرين، إذا تعارض شهرتان مثلا، هنا لم يقم إجماع على عدم التساقط، الإجماع الذي قام في باب الخبرين المتعارضين فقط. وهكذا الأخبار العلاجية وردت في الخبرين المتعارضين لا في كل إمارة، فربما يبقى الإجماع على عدم التساقط إلى المتعارضين في باب الأخبار صديق، يعني إذا كان المتعارضان من طريق خبرين. كما اتفقت، مو بس إجماع دل، كما اتفقت عليه عليه أحيانا عليه على عدم التساقط كلمة غير واحد من الأخبار، يعني أخبار كثيرة دل على عدم التساقط. نقطة الآخر يقول هذه الأخبار إذا أمكننا أن نوفق بينها كما نحن نوفق بحمل أخبار الترجيح على الاستحباب فبها ونحمد، إذا لم يمكن واستحضر الشك لابد الأخذ الذي معه مرجح لأنه سيبقى الحجية ولا يخفى أن اللازم. فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير، يعني إذا لم يقم الدليل على أنه الموقف الذي لابد من اتخاذه هو التخيير، والآخر يقيم الدليل على أن الموقف هو التخيير، أو إذا لم يقم حجة على التعيين على المرجح الأخذ الذي معه، إذا لم تقم حجة وشككنا، إذا لم تقم حجة على التعيين أو التخيير بين الإمارة بين المتعارضة، اللازم شنو هو الاقتصار على الراجح من المتعارضة، نحن نأخذ الذي معه مرجح لأننا نصح لحجيته، إما هو حجة من باب التخيير إذا مغيري فهو حجة تخييرية، إذا إياك من أخذ المرجح فهو حجة تعيينية، فهو حجة إما تخييرا إما تعيينا، بخلاف الآخر يعني صاحب المرجح لا نكذب بحجيته على كلا التقديرين، يعني من قبل حجيتي. والأصل كما ذكرنا في أول جزء من الكفاية في أول الجزء الثاني من الكفاية ذكرنا الأصل عدم حجية الخبر الذي الدليل لم يصر حجيته. فإذا المناسب عند الشك لمقتضى الأصل عدم حجية ما يشك في حجيته، المناسب هو التقليل، يعني الأخذ الذي معه مرجح، بل ربما أكثر الإجماع بل على لزوم الأخذ الذي معه مرجح، بل ربما دعي الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجح يعني الذي معه مرجح. نقطة نقطة يا بيت، هل يوجد دليل على لزوم الأخذ بالإجماع مرجح الذي معه مرجح بالي واستدل عليه يعني على خصوص الراجح على خصوص البالي بوجوه أخرى وقد يحصل غير الإجماع على لزوم الأخذ بالراجح استدل بوجوه أخرى غير الإجماع ممكن كده فروضة نتوعي الإجماع أحسن تكون في الأخبار بالي أحسن وجوه الأخبار تدل على لزوم الأخذ الذي معه مرجح وهي على طوائفه وهي الضمير إما يرجع كشفة السبب شفنا عبد الله أقول أنت إذا واحد شفة السبب عبارة وهي يعني الأخبار الدالة على الترجيح لزوم الأخذ الذي معه كلا ثم كلا ثم كلا ثم كلا وهي أصل الأخبار أصل الأخبار يعني يريد يستحضر الآن الرجال لا خصوص أخبار اللي تأمر بالترجيح لا أصل الأخبار الواردة المتعارضة على طوائف هذه يسمونه استخدام مو بشيء ولا يعني الضمير يخالف المرجع ليش تتوقعنا يا مولانا ليش استخدام مو صحيح ايه شد الانسان على طوائف الاخبار حتى عرضت اصل الاخبار من جمله الاخبار اللي قلنا يدل على التاخير هو يوجد مرجح عنه يقول حفظ التاخير اقالت كم خبر ما دل على التاخير على الاطلاق على الاطلاق عشان على الاطلاق عن معقب النظر عن وجود مرجح او عدم وجود مرجح حسب التأخير كخبر الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قلت من يقول الحسن بن الجهم يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا يعلم ايهما الحق شوف الإمام الأجر قال قد الذي معه ورجح لا قال فإذا لم يعلن يا الحق فموسع عليك بأيهما أخذت هاي رواية رواية ثانية وخبر الحسن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام يقول إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك هم مختار يعني بالأخذ بأي خبر حتى ترى القائل فقال يعني شنو المقصود ليس المقصود القائل عن الحجة صلوات الله عليه بعيد عن القائل عن المقصود ماذا حتى ترى أو حشن حتى ترى الإمام يقول له من المصرح يقول حتى ترى القائل في نهاية حمر فيها أن يراد حجة سلام الله عليه شنو حتى ترى القائل عن الإمام المنصوب الموجود القائم بالأمر الفضائي في كل زمان يوجد الإمام قائل فرد عليه او فترد عليه شلون نقرا فترد عليه احنا تروح الى خدمه الامام سلام الله عليه وترد عليه احنا ترد الخبر عليه يقول مولاي انت من باب اهل البيت واهل البيت اي ادرى بما في البيت إيه انت من الخبرين شو سويت رساله فتح شلون يا الحق ومكاتبه الروايه الثالثه اللي تدل على التخييم عبد الله ابن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام يقول له اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام هاي لطيفة هاي كل شيء رواية لطيفة هو قاعد الراوي يقول له للإمام يقول له عندنا روايات متعارضة عن الإمام الصادق شو نسوي في ركعتي الفجر آخر مؤذنان أول فما كانوا يركبون طيارة وسيارة يركبون مع الرجال فيسموه وهي قاعد تمشي فصلاة الفجر صار شو اسوي على الباب اصلي يقول الا يكون اقول لابو القافلة واتعارك وياه ما يقبل وامات الرجال او فارده الدنيا زحمه شقه يا اخي ينزل واحد من الدابه فصوغ بعد ان تمر او ليل وكذا وهذا ايه او لازم الا نزول من الدابه اقبل في ركعتين فروى بعض اصحابنا عن الامام الصادق روى صلوات الله عليه صلي في المحمل وروى بعضهم عن يعني الامام الصادق سلام الله لا تصلي الا في الارض توقع عليه السلام موسع عليك باي عملت ما حد تريد روايه رابعه ولا ومكاتبه الحميري الى الحجه صلوات الله عليه الى ان قال الروايه طويله والرواية اللي هي بريء طويلة ولا في ذلك الشيء. الإمام الحجة رواه الله عليه هكذا يقول في الجواب عن هذا السؤال الذي سألته عن الروايات العجيبة الغريبة. في الجواب عن هذا السؤال الذي سألته حديثان إلى أن قال الإمام وبين الحديثين ثم الإمام الحجة صلوات الله عليه وبأيهما أخذت من بعد التسليم كان صوابا. كان ما يسأل هذا الحميري يسأل الحجة سلام الله عليه يقول له على أنه إذا واحد التشهد بعد التشهد راح يقوم إلى الركعة الثالثة لازم حين القيام ويقول بحول الله، لكن لازم أن يقول الله أكبر حينما يقوم. إنسان لما يجلس من السجود يقول الله أكبر، لكن حينما يقوم من التشهد هل لازم يقول الله أكبر؟ الحجة صلوات الله عليه جل في ذلك حديثان. حديث يقول من أي حالة انتقلت منها إلى حالة ثانية بلي بلي بلي قل الله أكبر. حديث ثاني يقول لا، إذا إنسان الشهد بعد التشهد ما لازم شيء يسمونه، حينما يقوم يقول الله أكبر ما لازم. في ذلك حديثان. وبأيهما عملت من بعد التسليم كان أنت لا تشكل في حال رواية. يقول هاي شنو الرواية؟ إمام الحجة صلوات الله عليه شنو معنى يجوز في ذلك حديثان؟ الإمام الحجة ليس فقيه حتى هذا إنسان اللي بتحير ما يدري الحق ياهو يقول في ذلك حديثان. وبأي شنو حتى هذا معنى؟ هذا رجع عن كل الشيخ الأمثال الأول وين بره الفاحل هذا كل شلون الامام هيك يقول. فرد اشكال ثاني على الامام سوى انه هذا مطلق ومقيد لابد ما دام انت الى اخره. انت احنا ما نشوف هذا الشيء، بس الامام الحجة صلوات الله عليه قال نص عن حرج لا يناقض حكم بالتخيير الى غير ذلك من اطلاقات، يعني اطلاقات الاخبار ارواح المطلقه التي دلت على حكم التخيير. الطائفه الاولى لا اعتقد، الطائفه الثانيه ما دل على التوقف مطلقا. مطلع كان مرجح موجود أمامه جدا على التوقف أنه توقف إلى أن تلقى الإمام. طائفة الثالثة ما دل على ما هو الحائط منها، لم تعبير حاجة، ما دل على ما هو الحائط، يقول ما دل على لزوم وجوبي يعني لزوم وجوب الأخذ بما بالحائط. الحائط يعني المجتمع على احتياط، الذي يوافق الاحتياط تكون حائط. الحائط يعني المجتمع على الحائط من الأخبار آمن المأخذ به. أقول ليس من المناسب ذكر هذه الطائفة، ليس من المناسب، لأن الموافق للاحتياط معناه معروف مرجح، معناه معروف مرجح، فيدخل هذه الطائفة تحت هذه الطائفة الرابعة اللي راح نذكرها. ومنها ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات مخصوصة، مثل من المرجحات يوم خلقت الكون، يوم موافقة الكتاب خلص تكون عامة، يوم موافقة الكتاب أو السنة، لا العبدية لا أصفية لا أبقية لا أورعي لا أصفية لا الشهرة، نقول الاحتياط واحد من عدهم، فالاحتياط ليس على واحدة على أي حال. والأخبار يا أخي الذي ذكر ذن المرجحات اختلفت بعضها من حيث الكم وبعضها اختلفت من حيث الكيت. من حيث الكم يعني شو مشلون من حيث الكم؟ يعني ذن المرجحات الآن جد صار حدث ذات احتفل بالله ستة سبعة شيء، بعضها ذكر اثنان، بعضها ذكر أربعة، بعضها ذكر خمسة. فمن حيث الحدث اختلفت الأخبار وكيفية التركيز، يعني واحد بعض يقدم هذا على هذا بعض يضحك. فلحظة ثلاث الروايات في عدد المرجحات وفي كيفية التفسير تقديم وتأخير اختلفت كلمات العلماء، فمنهم من قال حكم التأخير ومنهم من قال حكم الترجيح. يا أول مرجح يا ثاني مرجح، عدد المرجحات حصل اختلاف شاسع وكبير يا أخي. لذلك يقول على اختلاف الأخبار في الاختصار على بعضها هاي طرف واحد بين أخبار، أنه بعض يذكر على بعض، بعض يذكر ثلاثة أو أربعة، بعض يذكر مجموعة. وفي الترتيب بينها بين هاي المرجحات بعض يقدم ذات آخر هذا بعض بالعكس. وأجل اختلاف الأخبار في الكم وفي الكيف اختلفت الأنظار، يعني أنظار العلماء من العلماء غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.